إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه، وارض اللهم عن أصحابه الطيبين، وارحم تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. تناولنا في الدرس الماضي آداب قضاء الحاجة، وذكرنا ما يحرم وما يكره وما يسن ويستحب، والباب الرابع من أبواب كتاب الطهارة يتعلق بسنن الفطرة، الباب الرابع في السواك وسنن الفطرة. نتحدث عن السواك فنقول: السواك مسنون في جميع الأوقات، ويتأكد السواك عند الوضوء والصلاة وقراءة القرآن والانتباه من النوم ودخول المنزل وتغير رائحة الفم، ويكون بعود أراكن وغيره، وهو مطهرة للفم مرضاة للرب ومفيد للإنسان. وسنن الفطرة عديدة، أشهرها خمس: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. نبدأ بالسواك فنقول: السواك في اللغة هو العود الذي يستاك به، وهو الفعل نفسه. الفعل سواك وتسوك واستياك، ساك سواك واستاك استياك وتسوك تسوكا. والسواك العود نفسه الذي يستاك به المرء. حكمه مسنون في جميع الأوقات. مسنون سنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولولا خوفه من المشقة الواقعة على الأمة لأمر به عند كل صلاة، ولأمر به عند كل وضوء كما سيأتي بيانه. لكن لما خاف المشقة رفع الحرج فسنه ولم يفرضه. لذا نقول إن السواك مسنون، أي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من آكد السنن، وهو مسنون في جميع الأوقات، في الليل وفي النهار، مسنون فجرا وضحى، بكرة وعشية، ليلا ونهارا، للصائم ولغير الصائم، للذكر وللأنثى، للكبير والصغير. هذا مما لا خلاف فيه إلا فيما يتعلق بالصائم، ففيه خلاف بين أهل العلم، هل يستحب السواك للصائم أم يكره؟ بعضهم قال السواك للصائم مستحب ويكره بعد الزوال، بعد زوال الشمس، أي حينما يدخل وقت صلاة الظهر. والصحيح أن السواك مستحب للصائم ولغيره قبل الزوال وبعده، ولم يرد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم ما يقيد استعمال السواك بوقت أو مكان، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كره السواك للصائم، وغاية ما استدل به من كرهه أنه مستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فقالوا والسواك يزيل هذه الرائحة وهي أطيب عند الله من ريح المسك، فقالوا يكره إذن السواك بعد الزوال. قلت هذا قول ضعيف، والصحيح أنه لا يكره، ورب العالمين لا يريد منا أن ننتن أفواهنا كما قاله فريق من أهل العلم، إذ المسلم طيب، طيب في سمته، طيب في ريحه، طيب في قلبه، في ظاهره، في باطنه. ثم هذا الخلوف هو عند الله وليس عندنا، والحديث فيه حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله، لم يقل أطيب من ريح المسك فيكون عند الله وعند الناس، وإنما قيد فقال أطيب عند الله، هذا عند الله وليس عند الناس. والخلوف تغير رائحة فم الإنسان بسبب الصيام، بسبب خلو المعدة من الطعام، فتنبعث أبخرة من هذه المعدة تجعل للفم ريحا معلومة، هذه الريح المتغيرة التي يتأذى منها الإنسان هي عند الله أطيب من ريح المسك، إذن هي عند الله وليست عند الناس. والعبرة عندنا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذا قلنا إن السواك مسنون في جميع الأوقات، للصائم ولغيره، للكبير وللصغير، للذكر وللأنثى. ويتأكد السواك عند الوضوء والصلاة وقراءة القرآن والانتباه من النوم وتغير رائحة الفم، هذه مواطن خمسة يتأكد فيها استحباب السواك. قلنا هو مسنون ليس بواجب، إذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر به وأكثر على الأمة في السواك، أكثر في الأخبار التي ذكرها، وأكثر في ذكر السواك بتكريره صلى الله عليه وآله وسلم، كرر في مجالسه يذكر السواك ويكرر، فيكرر ذكره ويكثر من الأخبار الدالة على فضله، لكن ليس بواجب إذ خاف من المشقة، لذا لم يأمر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. والحديث الأول حديث أبي هريرة في الصحيحين، والثاني حديث أبي هريرة كذلك في مسند أحمد. لذا قلنا: ويتأكد السواك هو مستحب، ويتأكد استحبابه في هذه الأوقات عند الوضوء. دليله حديث أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو مع كل وضوء، رواه أحمد وهو حديث حسن. ويتأكد عند الصلاة، دليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وفي بعض الروايات: لولا أن أشق على المؤمنين، وفي رواية: لولا أن أشق على الناس، لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، وفي رواية: عند كل صلاة. والمقصود بقوله مع كل، أي ليس أثناء الصلاة، وإنما قبل أن يدخل في الصلاة يستاك. وكذا مع الوضوء ليس معناه أنه بعد أن يتوضأ يستاك، أو أثناء وضوئه يستاك، وإنما يستاك قبل الوضوء. ويتأكد عند قراءة القرآن، دليله ما ثبت في سنن البيهقي من حديث علي رضي الله عنه، قال علي، والحديث له حكم الرفع للنبي عليه الصلاة والسلام إذ هو كلام شرعي يتعلق بالغيب، وهذا ليس موضع اجتهاد أو موضع رأي، وإنما لا بد أن يكون سمعه علي من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إن العبد إذا قام يصلي، يقول علي رضي الله عنه: أمرنا بالسواك، ثم قال: إن العبد إذا قام يصلي قام خلفه ملك يستمع القرآن ويدنو، فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه، فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. الحديث رواه البيهقي وصححه الألباني وغيره. يقول علي رضي الله عنه: أمرنا بالسواك. أمرنا، الآمر هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما يأمر صلى الله عليه وسلم فأمره من الله، لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. أمرنا بالسواك، ثم يبين شيئا من فضل السواك فيقول: إن العبد إذا قام يصلي، قام يصلي، وهو يصلي يقرأ القرآن، أتاه ملك فقام خلفه. الملك يقوم خلف المصلي، فلا يزال يستمع أي القراءة، ويدنو يقترب من المصلي حتى يضع فاه فمه على فيه، أي يجعل الملك فمه على فم القارئ، فلا يقرأ آية إلا وقعت في جوف الملك. إذن أحسن قراءتك وأطب فمك، وذلك بالسواك، إذ تتأذى الملائكة مما يتأذى منه بنو آدم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أن يقرب المسجد، من أكل ثوما أو كراثا أو بصلا فلا يقربن مصلانا، يعني يصلي في بيته. لما قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وهو يكبر ويقرأ تنبعث ريح هذه البقلة، وهي ريح مؤذية منتنة، كما قال عمر رضي الله عنه، تنبعث فتؤذي الملائكة، إذ تتأذى الملائكة مما يتأذى منه بنو آدم. إذن يراعي ذلك ويحسن الصحبة ويراعي حال رفيقه من الملائكة الذي يقترب منه، يدنو منه، يستمع إلى قراءته، يضع فاه على موضع فيه، لا يقرأ آية إلا وقد استقرت في جوف هذا الملك. فليحسن إليه وليراعي صحبته. قلنا ويتأكد السواك عند الوضوء والصلاة وقراءة القرآن. الموضع الثالث عند الانتباه من النوم. دليله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح الإمام مسلم رحمه الله، قالت كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي. تخبر عن أدب المرأة مع زوجها، تهيئ له أسباب الطاعة. كنا تخبر عن نفسها وعن أخواتها وليس ضرائرها، أخواتها أي زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وليس كما يقول ضرة، إنما تخبر عن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كيف كنا يراعين حال رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتعد الواحدة السواك والطهور. والطهور بفتح الطاء الماء الذي يتطهر به، بخلاف الطهور الذي هو بضم الطاء فهو الفعل نفسه، طهور أو الماء الطهور، الماء الطهور الذي يتطهر به، أما الطهور بضم الطاء فهو الفعل. ومنه حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عند مسلم، الطهور شطر الإيمان، أي الوضوء شطر الإيمان. تقول كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، فيبعثه الله عز وجل من الليل ما شاء، ينام ساعة ساعتين، ينام ما ينام، ويبعثه الله يوقظه. ليس هنا البعث من الموت، وإنما هو الانتباه من النوم. فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه، أن يبعثه من الليل. فيبدأ عليه الصلاة والسلام بالسواك، قالت فيتسوك ويتوضأ ويصلي، يصلي من الليل، وكان قيام الليل مفروضا عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو نافلة في حق هذه الأمة. الموضع الخامس حينما يدخل بيته، إذا قام يتوضأ، إذا قام يصلي، إذا أراد أن يقرأ القرآن، إذا انتبه من نومه. الموضع الخامس من المواضع التي يتأكد فيها استعمال السواك هو إذا دخل بيته، والمراد حينما يدخل، ليس بعد أن يدخل ويتكلم يستاك، وإنما قبل أن يدخل البيت يستاك. دليله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سألها شريح الذي كان قاضيا بعد ذلك في زمن علي رضي الله عنه، يسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك. قلت هذا أدب الزوج مع زوجه. في حديث رأينا أدب الزوجة، كيف تعين زوجها على طاعة الله، وهنا نرى أدب الزوج، كيف يراعي أحاسيسها ومشاعرها، لا يؤذيها برائحة فمه. وعجبا وعذرا، عذرا لإخواننا المدخنين، إذ ينتن أحدهم فمه برائحة التبغ ثم يدخل بيته. زوجة تشتكي تقول أستعمل الفرشاة قبل النوم وأقترب من زوجي فتنبعث من فيه رائحة الدخان فتؤذيني، وأنت تفهم البقية، ها؟ هي تتطيب له وهو يؤذيها، لكن رسولنا عليه الصلاة والسلام في أدبه وخلقه الحسن قبل أن يدخل بيته يستاك بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت بالسواك. إذن يطيب فمه، يذهب رائحة الفم المتغيرة نظرا لعدم الأكل أو لعدم الكلام أو لكثرة الكلام، أيا كان تغيرت رائحة الفم. طيب، وإن كان لا محالة مدخنة، طيب أتبع السيئة الحسنة، ها، دخن وأمرنا لله والله يحاسبك، يعني مش معناه الجائز، هذه قضية. لكن إذا وقعت في هذا فأطب فمك بالسواك، ها، افعل ما تفعل وحسابك على الله، ثم أعقب السيجارة باستياكة، أذهب ما يؤذي فمك وأسنانك ولسانك ولثتك، أذهب ذلك بإمرار السواك على هذه الأجزاء من فمك. إذن هذه مواضع عند الوضوء، عند الصلاة، عند قراءة القرآن، عند الانتباه من النوم عند دخول المنزل، وكذا إذا وجد المسلم تغيرا لفمه، تغيرت رائحة فمه. نعم. إن العبد إذا قام يصلي ماذا يصنع وهو يصلي؟ يقرأ القرآن، هذا معلوم. طيب، وهو يقول أمرنا بالسواك. طيب، ثم يقول إن العبد إذا قام يصلي، وذكر بعد ذلك إن الملك يدنو ويستمع، يدنو ويستمع، يقرب حتى يضع فاه على فيه وهو يقرأ، فأخذ منه أنه يستحب حين قراءة القرآن. طيب، هو في الصلاة كان قد استاك، في خارج الصلاة يستاك لقراءة القرآن. ها، ماشي. طيب، الموضع السادس من المواضع التي يتأكد فيها استحباب السواك حينما تتغير رائحة الفم. تتغير رائحة الفم بترك الأكل أو بأكل ما له ريح أو بترك الكلام طول الصمت، طول السكوت. وبعض الناس إذا تكلم كثيرا تغيرت رائحة فمه، تختلف من حال لحال، من إنسان لإنسان. على كل إنسان أدرى متى تتغير رائحة فمه، إذا استيقظ من نومه، إذا أطال السكوت، إذا تكلم كثيرا، إذا أكل كذا، هو أدرى. فحينما يجد ذلك فإنه يتأكد له السواك. وقلنا هذا كله على سبيل الاستحباب، فالسواك مسنون غير واجب خوفا من المشقة التي قد تقع. يعني الصلاة تتكرر، خمس صلوات مكتوبة، وهناك سنن، وهناك ضحى، وسنة وضوء، وإذا دخل المسجد يركع ركعتين، وقيام ليل. لو كان قول عليه الصلاة والسلام آمر أمتي بالسواك عند كل صلاة، ستقع المشقة. ربما لم يجد سواكه، نسي، فقد، أو يريد أن يدرك تكبيرة الإحرام، أو يريد أن يؤمن مع الإمام، يريد أن يدرك الركعة. لو كان السواك واجبا لوقعت المشق. فقال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم. إذن منعه من الأمر خوف المشقة. بعث رحمة صلى الله عليه وسلم، وليس كما يقول الأنذال الحمد لله والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين ثم يذبحوه. ها، تفهمين؟ بعث بالسيف رحمة للعالمين. نعم. لو انا مثلا عملت مثلا، طيب ساقول لك، هناك ادب في استعمال السواك. احنا تحدثنا عن الاوقات. يقول ويكون بعود أراك وغيره. والأراك شجر يؤخذ منه عود من فرعه أو من جذره، وهذا الشجر يكثر في جزيرة العرب وغيرها، لكنه أجود ما يكون في جزيرة العرب. ومن أدب السواك أن يكون رطبا لئلا يدمي لحم أسنانه، أن يكون رطبا، وأن يستاك عرضا لا طولا. تمام. الرطب غير الجاف، لين فلا يدمي. ثم من هذا الشجر شجر الأراك لأنه أجود وأطيب، ثم يستاك كما قلت عرضا ليس طولا، لأنه لو استاك هكذا ووصل بالسواك إلى لحم أسنانه قد يدمي، وهذا يحدث عند بعض الناس. طيب، يمرره على أسنانه بعيدا عن لثته إذا كانت تنزف، فهذا هو. وسنجد مثل هذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين يقول: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه كأنه يتهوع. طرف السواك على لسانه، يعني كان على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يمرر السواك كذلك على لسانه، يطيب لسانه، ينقيه، يطهره، وهو طاهر صلى الله عليه وسلم، يعلم الأمة، كأنه يتهوع، كأنه يتقيأ، يقول أع. وهذا صوت الإنسان إذا أراد أن يتقيأ، فمعناه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتقن استعمال السواك ويصل به إلى قرب قاعدة اللسان، قرب الحلق. وشأن الإنسان إذا وجد شيئا غير الطعام أو الشراب على قاعدة لسانه أن تهيج عليه نفسه. جزاك الله خيرا. ماشي، شكرين، جزاك الله خيرا. عمك الحق غلبان الدكتور حافظ، وعمك سعد المشرشر، جزاك الله خير. مشاريب النواد علينا، يعني ما نوجهات مع المعزيم ان شاء الله. يقول ابو موسى الاشعري رضي الله عنه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه كان يستاك به ويجيد ويتقن الاستياك كأنه يتهوع، وهو صوت الإنسان إذا أراد أن يتقيأ لإتقان العمل. طيب، هذا يدل على إتقان الاستياك. أما كون السواك رطبا فيدل عليه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيح عند البخاري وغيره، تقول: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، وفي يد عبد الرحمن سواك رطب، معه سواك رطب يستاك به، فأبده النبي صلى الله عليه وسلم نظره، أبده نظره يعني ظل ينظر إليه طويلا. فهمت الزوجة عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله آخذه لك؟ فأشار برأسه نعم. قالت: فأخذته وقضمته. أخذته قضمته، أي قطعت رأسه الذي كان يستاك به عبد الرحمن. فأخذته وقضمته، طيبته ولينته، يعني صنعت له فرشاة أخرى، ودفعته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. تقول: فاستاك به أحسن استياك قط. ثم رفع يده إلى السماء وقال: بل الرفيق الأعلى. وقضى صلى الله عليه وسلم، يعني هذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها تفتخر وتقول: ولقي ريقي ريق رسول الله عليه الصلاة والسلام لما أخذت السواك وقضمته وطيبته، ها، لينته للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستاك به فاختلط ريقها بريقه صلى الله عليه وسلم. وكانت تقول في هذا الحديث في تتمته: ومات صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي، الحاقنة والذاقنة. يعني إيه؟ يعني أسندته إلى صدرها صلى الله عليه وسلم، حيث جاءت الرواية الأخرى تبين: مات بين سحري ونحري، والسحر الرئة والنحر العنق. يعني كان رأسه صلى الله عليه وسلم على صدر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وترى في الحديث كيف استاك النبي عليه الصلاة والسلام وهو يودع هذه الدنيا. طيب، إذن السواك يكون رطبة، ولا تستك بسواك غيرك إلا إذا قضمته وطهرته وطيبته. إذن خذ بأسباب السلامة، ها، أسباب السلام. والاستياك يكون عرضا، كيف؟ ما دليله؟ دليله حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. في الحديث يقول حذيفة رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. شاص يشوص أي دلك، ومر عرضا بالسواك على أسنانه، ونقى ونظف. فالشوص يكون دلكا بالسواك للأسنان عرضا. لو اتبعت هذا الأدب لا تكاد تدمي لثتك، لا تكاد. وإن كان الأمر شديدا فأبعده عن اللثة، يعني ضم الأسنان ومر بالسواك على الأسنان بعيدا عن لحمها. يقول: السواك مسنون في جميع الأوقات، ويتأكد السواك عند الوضوء والصلاة وقراءة القرآن والانتباه من النوم ودخول المنزل وتغير رائحة الفم ويكون بعود أراك وغيره، عود من أراك أو غير أراك، ما دام يجعل لرأسه فرشاة يمررها على أسنانه، لكن أطيب ذلك أن يكون من عود الأراك، وأطيبه كما قلت ما كان في جزيرة العرب، وما أخذ من جذره فهو أطيب مما أخذ من فرعه. كيف؟ قلنا يدلك أسنانه عرضا، يشوص، شاص يشوص، يدلكها عرضا بعود لين، وهو مطهرة للفم ومرضاة للرب ومفيد للإنسان. في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو قد رواه البخاري معلقا وثبت موصولا في المسند وسنن النسائي، وهو حديث حسن، قال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ذكر الفم، والفم يشمل في مقدمته الشفتين، يشمل الأسنان ولحمها، يشمل اللسان وقاعدته، يشمل داخل الخدين، هذا اللحم من الداخل، لحم الوجنتين من الداخل. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عموم فائدة السواك فقال: مطهرة للفم. ما قيد الطهارة بالأسنان أو باللسان أو باللثة أو الشفة، وإنما أطلق فائدة السواك فقال: مطهرة للفم. حتى إنه يجري الريق، لما يستاك الإنسان يجري ريقة، والريق هذا مادة قلوية كما يقولون، هي ذاتها تطهر الفم، وجفاف الفم أسرع إلى إصابته بالأمراض. ما دام الفم رطبا متطهرا بالسواك وما يخلفه، تبعد الأمراض عن الفم. يقول عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، إذ أمر به نبينا عليه الصلاة والسلام، فأنت لما تستاك ترضي الله سبحانه وتعالى بطاعتك لرسول الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، فهو يرضي الله سبحانه وتعالى. اتباعك للسنة مرضاة لله. ثم هذا السواك مفيد للإنسان، فهو كما ذكر أهل الطب يقوي الأسنان، يطهرها، يزيل صفرتها، يشد اللثة ويقويها، يطهر الفم، وما تحلل منه مع ريق الإنسان وابتلعه الإنسان فإنه يقوي المعدة، يقويها ويحميها من القرحة ونحوها. وهناك أبحاث كتبها أهل التخصص في فائدة هذا العود الذي سنه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام. فتأمل هذا بالنسبة للسواك. ونقول في ختام الحديث عن السواك، يقول صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري عن أنس: أكثرت عليكم في السواك. كررت الأمر وذكرت أخبارا متعددة. لماذا؟ لأن شأن السواك عظيم. هين في نظر بعض الناس أو في نظر كثيرين الآن لا يستاكون، بل لا يعرفون السواك أصلا، مع أنه مطهرة للفم مرضاة للرب، وهو من خصال الفطرة كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك، وذكر استنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم على ما سنذكره بإذن الله سبحانه وتعالى في درسنا المقبل. إذن تحدثنا عن السواك، ويبقى الحديث عن سنن الفطرة، تأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى في درسنا المقبل. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى.